الله، والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أحب إلينا. الذي يظهر من كلام المصنف رحمه الله أنه جعل الكفارة على سبيل التخيير لا على سبيل الترتيب. على سبيل إيش؟ التخيير، يعني أن الإنسان مخير بين واحد من 3، إما العتق وإما الإطعام وإما الصيام. وإذا قرأنا الآية والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام. هذا ظاهره إيش؟ ظاهره الترتيب لا التخيير. كذلك إذا استدللنا بحديث الرجل، حديث سلمة بن صخر البياضي الذي وقع على امرأته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أولا بعتق رقبة. ففرق بين التخيير والترتيب. التخيير الغالب أنه يكون بأو، بيش؟ بأو. مثلا كفارة اليمين، قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فأو هذه تفيد ماذا؟ التخيير، أنت مخير بين واحد من هذه الأمور 3. ولهذا الصيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. كثير من الناس إذا حنث في اليمين أو قيل له احنث صم 3 أيام، وهذا غلط. صيام 3 أيام في كفارة اليمين إذا لم يجد، لأن الله نص على ذلك في القرآن، قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام، يعني دل ذلك أن الذي يجد ما يطعم به 10 مساكين هذا واجبه. فلا بد من أن نفرق بين التخيير والترتيب. فابن أبي زيد وهو المشهور من مذهب المالكية أن الكفارة المغلظة لمن أفسد الصوم على التخيير لا على الترتيب، ولذلك قدم إطعام 60 مسكينا. لماذا؟ قالوا لأنه الأنفع، ولأنه مناسب للمقام، ولأن أصل من أصول تشريع الصيام أن الإنسان كان مخيرا بين أن يصوم يوما أو أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذه مرحلة ذكرناها، هذه التي دل عليها القرآن في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. هذه كانت مرحلة من المراحل، كان الرجل يخير بين الصوم أو الإطعام، ثم بعد ذلك أوجب الله تعالى صيام رمضان على الناس. إذن قالوا بتقديم ماذا؟ إطعام 60 مسكينا. قالوا والكفارة في ذلك، في ذلك الإشارة تعود إلى أي شيء؟ إلى من أفسد يومه بماذا؟ متعمدا بأكل أو شرب أو جماع، في ذلك إطعام 60 مسكينا. قالوا أيضا، وهذا عند المالكية، المسكين هنا ليس هو المسكين في باب الزكاة، المسكين في باب الزكاة شيء والمسكين هنا في الكفارة شيء آخر. المسكين في باب الزكاة درجة فوق الفقير، وهو الذي يملك فوق نصف الحاجة السنوية ودون الحاجة السنوية، فوق النصف ودون الحاجة السنوية. المسكين هنا في الكفارة قالوا هو المحتاج مطلقا، إنسان محتاج فهو مسكين، رجل عنده عيال ويجد مشقة في إطعامهم، وتعرفون عاد الصاير هالأيام هذه كثرت علينا الشكاوى والاتصالات كل يوم، الرجاء التدخل الرجال وتوجيه الناس عن مسألة التسعير والاحتكار ورفع، الله المستعان، في غلاء في الأسعار، صحيح ولا؟ أنا والله دخلت اليوم للسوق ذهلت، ذهلت، غلاء عظيم في الأسعار، ومتعمد كذلك، أنا أراه أنه متعمد، إنه كيف تفسر أنت الآن؟ تشتري كيلو فاكهة، خوخ ولا شيء؟ قبل رمضان بيومين بسعر، في رمضان بسعر آخر، وكذلك رفع السعر بإجحاف، إجحاف بالمشتري، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغبن. والغبن ما هو الغبن؟ الغبن أن تجحف بالمشتري، ترفع من ثمن السلعة ارتفاعا حيث تجحف به، أخي تربح لكن ليس إلى هذا الحد، هذه مشكلة. يعني أنا أتساءل فيه مراقبة للأسعار ولا ما فيه مراقبة؟ في ثورة؟ كل واحد عنده قانون، قانون لنفسه. مو كما قالوا لبعض العلماء، جاء الناس إليه قالوا له: يا إمام، إن اللحم قد غلا ثمنه في السوق، ما الحل؟ اخطب بين. هو بعض الناس يظن ان الشيخ وزير ماليه، وزير داخليه، وزير اقتصاد، لازم يحل المشاكل كلها. قال: ارخصوه. قال لهم: ارخصوه. قالوا: وكيف نرخصه؟ قد غلى. قال: لا تشتروه. خلاص اضرب، خليه يوم يومين ثلاثه سترى. لو لم يجدوا المستهلك لاضطروا إلى تخفيض السعر. إضراب يوم يومين ثلاثة أربعة، خلاص سترى أن الأسعار قد انخفضت. ها؟ العرض والطلب، صح؟ هذه طيبة. يعني يتعاهد الناس يعيشوا على التمر، على الأسودين، التمر والماء. ها؟ حتى التمر كذلك. يوم يومين كن متأكدا أن الأسعار يقول لك: يلا غير، هز بس. ولهذا قال لهم الإمام: أرخصوه. قالوا: كيف نرخصه؟ قال: لا تشتروه. وكلامه صواب. طيب 60 مسكينا، المسكين هنا في الكفارة المحتاج عموما، المحتاج لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. المد ما يملأ الكفين، حفنة، هذا يسمى ايش؟ مد. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد بمده هو. قالوا بالكيلوغرام، كيلوان و65 تقريبا، جزء كيلو 65 جرام، هذا صاع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا إنه يطعم مدا، والمد ربع الصاع، كم؟ ها؟ رطل تقريبا، رطل من الطعام. لكن قالوا يؤدمه. ايش معنى يؤدمه؟ يعني بلحمه او شحمه او طيب، وهل يخرج قيمة؟ القيمة يؤال اليها عند العجز عن صنع الطعام واشترائه، لانه لا بد ان نراعي الفاظ القرآن. قال الله تعالى: فإطعام، اطعام، ما قال اغناء. لو قال اغناء اعطه المال ويفعل ما شاء، لكن لما قال إطعام قصد إطعامه، إما من طعامك وإما أن تشتري له طعاما، فإذا شق عليك تعطيه قيمة. وبالمناسبة بالنسبة لزكاة الفطر، وش تعود الناس إخراجها؟ قيمة، فلوس، خلاف المذهب. أشد مذهب في زكاة الفطر مذهب الإمام مالك، يقولون حتى القمح بقشره لا يجوز إخراجه، لا يخرج إلا القمح الصافي مثلا، النخالة وهذا كل ما يأكلش. الذي قال بجواز إخراج القيمة أبو حنيفة فقط، أعلى أبي حنيفة بما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن زكاة الفطر طعام، لحديث ابن عمر. القيمة قال بها أبو حنيفة وطائفة من العلماء، لكن الناس كانوا يخرجونها طعاما فيما سبق، ما يقبلش. إذا لا يقبل تعطيه قيمة لا بأس، نقول إخراجها قيمة إذا كان ذلك أنفع للفقير تعطى قيمة، لا حرج إن شاء الله، لا حرج. إذن ذلك نعم. والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أحب إلينا. ما مراد بالنبي زيد القيرواني أحب إلينا؟ يعني أحب إلينا نحن المالكية. قال: وله، وله اللام للإباحة، وله أن يكفر بعتق رقبة، عتق رقبة يعني تحرير عبد مملوك ذكرا كان أو أنثى، لكن اشترطوا أن يكون غير مشرك وأن يكون غير معيب. إذا يكون أعور مقطوع الأصبع لا، لابد أن تكون سليمة وأن تكون رقبة مؤمنة. أما العبد الكافر لا يعتق في الكفارة، هذا شرطهم، وهذا غير موجود اليوم ولا موجود؟ غير موجود. قال: أو صيام شهرين متتابعين. صيام شهرين متتابعين، هل الشهر المعتبر في الشرع الشهر الشمسي أم الشهر القمري؟ الشهر القمري. يصوم شهرين متتابعين ولا بد من التتابع، فلو قطع بغير عذر انهدم ما صامه، عليه أن يعيد من جديد. فلو أنه صام شهرا ونصف وفي النصف الثاني من الشهر الثاني قال: أخوي أنا تعبت، أنا يسر عليك، نعمل ترتيح، رتح يومين ثلاثة ونكمل، إيش نقول؟ ما صمته انهدم، لأن الله تعالى نص على ذلك. فصيام شهرين متتابعين، كل هذا لتأديب المرتكب لهذا المحظور. شهرين متتابعين متى يقطعه؟ بفطر واجب كيش؟ كالعيدين وأيام التشريق، أو صوم واجب كما لو صام شهر شعبان كاملا في كفارة وأدركه رمضان، هنا سيصوم لا بنية الكفارة، سيصوم رمضان بنية الصيام، وبعد يوم العيد يفطر وجوبا، وابتداء من يوم الثاني يتم صومه كم؟ إلى آخر الشهر، يعني شهرا كاملا، يعني يكون قد صام كم من شهر؟ ثلاث أشهر. ثاني نعم يصوم، يصوم. قال: وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة. إذن الكفارة عند المالكية خاصة برمضان فيما لو تعمد المفسد بأكل أو شرب أو جماع، لكن لو كان في قضاء يعني في أثناء العام في أيام السنة تعمد المفسد أكل أو شرب أو جامع، فهذا لا تجب عليه الكفارة، يجب عليه القضاء فقط. الكفارة خاصة برمضان احتراما للزمن والشهر. نقف على هذا الشهر.